طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما معناه الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كيف نكون في حاجة إخواننا وأخواتنا كيف نقضي حاجتهم وكيف نقضي الحوائج معهم كيف تكون قضاء الحوائج ما هي ضوابطها ما شروطها ما حقيقتها وكيف نفعلها وسطا عمليا حقيقيا في حياتنا الآن لما يعرض بعضنا عن بعض وإذا كان الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخيه فلما يعرض أحدنا عن الله سبحانه وتعالى كيف نلتجو إليه وكيف نفعل فضيلة قضاء الحوائج قضاء الحوائج موضوعنا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج دينا قيما نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين صاحب المعالي والفضيلة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلتك أهلا وسهلا يا ولد بارك الله فيك صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضلتك بارك الله بكم ونفع بكم وفيك بارك سيدي لقاء جديد حلقة جديدة نوهنا في الحلقة المنصرمة أن يكون الحديث حول تفريج الكروبات ما معنى تفريج الكروبات؟ يعني عمل صالح الله أكبر عمل صالح يصلح للعرض على الله الله أكبر الله عمل صالح يصلح للعرض على الله الله أكبر والعمل الصالح نعم. الذي يقبله الله له شرطان أن يكون خالصا وصوابا نعم. خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة جميل حتى هذا العمل يقبل ويرفع إلى الله يجب أن يكون صوابا معنى صوابا خالصا لوجه الله النية وما ابتغي به وجه الله ووافق السنة تمام جميل معنى الكربات صاحب الفضيلة كل إنسان في الدنيا في حالة كرب في كرب وجوده في الدنيا كرب ليه؟ لأنه ولا يعرف ما الذي ينتظره غيب ومكلف بتكاليف قد يعيقه عنها سدود كثيرة لا يتغلب عليها فالذي يفرج الكروبات لا يفرج الكروبات إلا عبد رباني ليه؟ لأن تفريج الكروبات هي من عند الله عز وجل فلما التصق بالكون وصار ضمن منظومة جوقة الكون التي تسبح بحمد الله صار مفرجا للكروبات وجابرا للخواطر فمن جبر خاطر الناس جبر الله خاطره بالجنة ومن فرج الكروبات ده عبد اختاره الله لقضاء مصالح الناس فأنا أقول لكل مسؤول صغيرا كان أم كبيرا فرج كروبات الناس يفرج الله كربك تمام. يعني آتاك الله نعمة أن تصدر قرارا فلتكن قراراتك مرضاة لله وتوسعة على المسلمين أن لما رجعوا من المعركة قالوا عمر سأل من مات فمن قتل من المسلمين قالوا القعقاع بن عمرو فأشهش عمر بالبكاء فالرجل ظن أنه يبكي على القعقاع قال ما قتل من القوات غير قال والله لا أبكي على القعقاع أنا أبكي على أناس لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر الله الله جميل لماذا حينما نتكلم عن هذه الأمور تبكي دائما الله. كنا نود أن نعيش مع هؤلاء لكن تفتقدهم؟ طبعا لا شك، أجدادنا. يعني من المفارقات الغريبة ألا أجد ما أقول بصراحة، يعني جمعنا الله بكم ومعهم بإذن الله تعالى مع الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. لكن يعني نسيطر إعلاميا على الموقف. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كيف نفهم هذا الحديث ونسقطه على الواقع سيدي؟ أنا أفهم الحديث كما يلي. نعم. إنسان أرسل ابنه إلى باريس لنال الدكتوراه من السوربون. نعم. نسأل سؤال دقيق، ما علة وجود هذا الطالب في باريس؟ في مزارع، في حدائق، في منتجعات، في مطاعم، في دور سينما، في مسارح، ما علة وجود هذا الطالب في باريس؟ شيء واحد، الدراسة. نعم. هذا لا يمنع يأكل ويتنزه أحياناً ويصادق صديق فرنسي، كله مسموح. تمام. بس بدي علة وجوده، طلب العلم. يجب أن نؤمن يقيناً أن علة وجودنا في الدنيا هو العمل الصالح، أي تفريج الكروب. الدليل ولكل درجات مما عملوه، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. الله أول واحدة. بل إن علة وجودك في الدنيا هو العمل الصالح، تفريج الكرب. نعم. الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. نعم. والعمل الصالح اسمه عمل صالح، يعني يصلح للعرض على الله عز وجل. نعم. فأنت قد تستطيع، والإنسان قد يستطيع أن يخدع معظم الناس لبعض الوقت، بعض الناس لكل الوقت. أما كل الناس لبعض الوقت، أما أن يخدع نفسه وخالقه ولا ثانية واحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. ولو ألقى معاذيره. نعم. فأنا أفهم أنه علة وجودي في الدنيا العمل الصالح، شيء أساسي سليم. فأنا يعني لما أرى أنه إنسان منهمك في حياته الدنيا بثانية واحدة يموت، يفقد كل شيء. إذا في خط بياني صاعد، يعني أخذ شهادة ثانوية ثم جامعية ثم ماجستير ثم دكتوراه، تعين بوظيفة مرموقة، اشترى بيت، وسع البيت، اشترى سيارة، تزوج، إلى آخره، خط صاعد، بيجي الموت للصفر. كل شيء حصله في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، وحياته متعلقة بنبض القلب. تمام. أو سيولة الدم. انتهى كل شيء. سليم. بيجي المؤمن خط البياني صاعد بشكل مستمر، والموت نقطة على هذا الخط. الله أكبر. أراد الجنة لأنه. تمام. خط البياني صاعد. صعود مستمر. نعم. والموت نقطة على هذا الخط. نعم. فبين إنسان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. نعم. المسافة حسن. كبيرة جدا جدا. البون شاسع. مرة قال لي واحد بتقول المؤمن سعيد؟ لا مو سعيد. قلت له ليش؟ قال لي يعني إذا كان في موجة حر شديدة بيتحملها المؤمن كمان، وإذا في موجة غلاء بيتحملها. قلت له إذا واحد يسكن في بيت غرفة واحدة ودخله ما بيكفي طعام خبز فقط، وعنده 5 أولاد وعليه دعوة إخلاء من الغرفة هذه، هيك ذكرت حالي من أصعب ما يكون. له عم بيملي 500 مليون ومات بحادث وأولاد ما في عنده، ما الذي حصل؟ ال 500 مليون تنتقل لهذا الإنسان بثانية واحدة. نعم. بس حتى يقبضها بده سنة. صحيح. حصر إرث وروتين معقد. نعم. صحيح. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان؟ صح. إنه موعود بمبلغ ضخم. نعم. اسمع الآية. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. نعم. جميل. طبعاً. نعم. قطع ابن عباس اعتكافه في 10 الأواخر من رمضان وخرج مع رجل. تمام. سئل أكيد. ثم عاد وهو إمام المسلمين فسئل ما الذي؟ قال أخي كان له حاجة ولا تقطع اعتكافك؟ قال لأن أسير خطوة في قضاء حاجة أخي المسلم، خطوة أو خطوتين، قضيت أم لم تقضى، خير لي من أن أعتكف عند هذا الحجر الأسود 70 سنة. جميل. فقدر مسألة، يعني كأن الله عز وجل يقول يا عبدي أنت تدخل السرور على أخيك المسلم بأن تفرج كربه، وأنا القادر على تفريج الكروبات. هي كده. لا الله. هي دي. الله. يعني هو شوف إذا أرسل لي رئيس دولة أو رئيس وزارة أو مسؤولا كبيرا مندوبه الشخصي، أنا أحترم وأقدر المندوب الشخصي بتاع المسؤول هذا بقدر تقديري لهذا المسؤول. نعم. يعني أنا لا ربما لا أعرف هذا المدير مكتبه أو غيره، لكن أنا أقدره لأنه مدير مكتب فلان. سليم. تمام. سليم. طب وإذا كان خليفة الله في الأرض يأتي إلي في ورطة وأنا أفرج كربه، أنا أقدره. أنا أقدر من. الله. ولمن خاف مقام ربي. نعم. نعم. ولمن خاف. تمام. هي كده. الشغل الدكتور محمد راتب، أنا أعرف أسرة. نعم. الأب أصيب بآفة قلبية. تحتاج العملية لمبلغ فلكي. نعم. لا يملك منها شيء. جاء محسن فأجرى العملية للأب. أنا زرته قبل العملية في كآبة بالبيت، كآبة شديدة جدا. بعد ما العملية نجحت والله الأولاد كادوا يرقصون من فرحي. شعرت أنه هذا الذي قدم هذه العملية الجراحية للقلب كم هو عند الله قريب. فالله عز وجل العباد عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. ولذلك من القيم يا أستاذ، من القيم أدينا القيمة، إدخال السرور على المسلمين فرض. إدخال السرور على المسلمين فرض. وأنا أحذر أي زوج يدخل النكد على زوجته وعياله بأن يطعمهم حرام، بأن لا يتقي الله فيهم، بأنه هو جبروت في بيته. يا أخي المدير في المؤسسة أيا كان، مدير مؤسسة للدولة أو مدير مؤسسة صغيرة، يجب أن يدخل السرور على الناس ويفرج كرباتهم. لأن في وادي قال العلماء، في وادي في النار يسمى وادي هبهب، يوضع فيه كل من أدخل النكد على المسلمين، هذا وادي يكون مزدحم. نسأل الله السلامة. آمين يا رب العالمين. يعني في عجالة سريعة، نعم أم لا، هل يعتبر الكلام عن تفريج الكربات يدخل ضمن حسن الخلق؟ يعني الله أكبر، هذا العمل قد لا يكون للنفس فيه حظ إذا حسبها بحسابات الدنيا، لكن لو حسبها بحسابات الآخرة، يعني كأن الله يقول عبدي وأنت ضعيف، أنت تفرج كرب أخيك، فكم يساوي هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخلوا بمرسوم كسوة الكعبة على عمر بن عبد العزيز، قال ما هذا؟ قال وقع على مرسوم كسوة الكعبة كذا ألف. قال الكعبة لا تحتاج إلى كسوة، أكسو عرايا من اليتامى والمساكين، هذا خير عند الله من كسوة الكعبة. الله. لأن الله. إذا وضعت حرمة يفرج كرباتهم، حرمة البيت الحرام إذا وضعت في كفة، وحرمة المؤمن وشرف المؤمن في كفة، غلبت حرمة المؤمن حرمة الكعبة. جميل جميل هذا التأصيل. فما بالك لو فرج كربة المسلم. الله أكبر. يعني من فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والآخرة. نعم نعم. كيف نفهم هذا ونحاول أن نصنعه في الحياة الدنيا دكتور محمد؟ والله نحن حينما نوسع وعي الناس بقيمة العمل الصالح، يعني أنا بقول العمل الصالح علة وجودنا في الدنيا. نعم. فحينما نهتم بالعمل الصالح، هذا عمل يومي سيدي، إما أطعام طعام، إلقاء السلام، تفريج كربة، حل مشكلة جراحية مثلاً، الكلمة الدقيقة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. نعم. من يوم الطرائق إلى الخالق. أيوة. بعدد أنفاس الخلائق. نعم. مليون طريق إلى الله، إطعام الطعام، إفشاء السلام، تزويج الشباب، هي مهمة كبيرة جداً. يعني أنا بقول الشباب قوام الأمة، عماد الأمة، مستقبل الأمة. هذا الشاب مطالبه كتير متواضعة، بده فرصة عمل وزوجة وبيت بس. فأي جهد جماعي لتأمين حاجات الشباب هذا عمل عظيم جدا. فهذا الشاب إن لم يحقق هذه الأهداف المتواضعة يقع في تطرف إما تشددي أو تفلتي. تمام. شغال دكتور، أنا عندي نقطة للمقاطعة لفضلتك. يعني قد يقول قائل لما أفرج كرباته والله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا والله يغني من فضله. لا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنا مهما أكون إنسان ذو قيمة وذو مال وذو سوف يأتي علي كرب، أجد من يفرج كربي كما فرجت كرب سبحان الله. لأن يقال في معاريض الدعوة إن عمر رضي الله عنه لما توفي، لما استشهد، ورآه ابن عباس في الرؤيا رضي الله عنهم جميعا، قال يا أمير المؤمنين ماذا صنع الله بك؟ قال يعني يا ابن عباس طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. والله يا ابن عباس لقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما. قال الله عز وجل رحمك بنصرك للإسلام؟ قال لا، بجهادك. فضل يذكر الأعمال الصالحة بتاعهم بعدلك. قال كنت أسير مرة في حارة شارع من شوارع المدينة، وجدت صبية يلعبون بعصفور وقد ربط أحدهم في رجل العصفور خيطا، ففككت إسار العصفور من الخيط وطار. قيل لي يا عمر فككت إسار العصفور ونحن نفك أسرك وندخلك الجنة. لا تستقبل العمل. الله. لا تستقبل العمل. جميل. يعني رسالة نهائية كعادتنا دائما، التلغراف نوجهه للشباب ونوجهه للمسؤولين لكي يفرجوا كربات الناس الذين يقومون برعايته، ماذا تقول لهم دكتور؟ ورد في الأثر أكثر ذكر هذه من اللذات. تمام. مفرقي الأحباب، مشتتي الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فإنك مجزي به. نعم. شكرا دكتور أفضل. أنا أقول إذا حببنا الأطفال من صغرهم على تفريج الكربات، بحيث أن كل طفل عندما يرى اليتيم الشامي واليتيم اليمني واليتيم العراقي واليتيم الليبي على الشاشة يقول له يا ولدي، تآخى معه عن طريق التهاتف بحيث يبقى أخوه في الله ويراعيه، ونزرع في الأولاد حب هؤلاء، لأن هؤلاء ربما ليس أولادنا أشرف منهم ولا نحن أفضل منهم، وإنما إذا تآخى هذا مع ذلك فرج كرباته وساعد في أن اللحمة الإسلامية سبحان الله العظيم تصير بهذا المنطق. عاقبة تفرج الكربة طيبة يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. يكفي أن الكربة يوم القيامة مفرجة بمن فرج الكربة في الدنيا. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم. يعني وهذه يعني لما دخلوا الكهف الثلاثة وكل واحد ذكر العمل الصالح الذي قدمه، الصخرة تقع تقع تقع لغاية ما خرجوا، لأن كان هذا في الثواب المباشر. نعم. فما بال يوم القيامة. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم. الله ودود. سبحان فإذا الله خطبت وده خطب ودك. بسلام. الله أكبر. بسلام. الله. يعني ما أبدع جملك دكتور، ما شاء الله عليك. يعني جملك رائعة رائعة، يعني أبدي إعجابي الشديد بها حقيقة. هذا ليس عليك بغريب. يعني شكرا سيدي على هذا اللقاء، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، والشكر موصول لضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي على هذا اللقاء، وفيك بارك. وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكرا لفضيلتك على هذا اللقاء. بارك الله يخليك، وفيك بارك، وحتى يضمن لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع التواضع. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على الأخلاق. حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا، كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا. يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا. اهدنا دينا قياما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. طلع